والآن مع الشريط الثامن تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، هذه السورة التي سنعرج الليلة إن شاء الله على بعض التأملات فيها سورة سبأ. وكنا بالأمس ولله الحمد قد أنهينا الحديث عن سورة الأحزاب بعد أن أمضينا فيه لقاءين، واليوم إن شاء الله تعالى سنعرج على بعض آيات سورة سبأ، نسأل الله جل وعلا العون والتوفيق. فنقول في البداية، سورة سبأ سورة مكية في قول كافة العلماء إلا آية واحدة اختلفوا فيها، وهي الآية السادسة من السورة، قول الله جل وعلا: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فهذه الآية قال بعض العلماء إنها مدنية، أما بقية السورة فقد اتفقوا على أنها مكية. والسورة سميت بسورة سبأ لأن الله جل وعلا ذكر فيها قصة قوم سبأ، وسبأ كانوا يسكنون في مدينة مأرب في اليمن حاليا. مدينة مأرب الموجودة الآن العامرة في اليمن هي المنطقة التي كان يسكنها قوم سبأ في الزمن الأول. واختلف العلماء في نسبة كلمة سبأ إلى من ينسبون، هل سبأ اسم لأبيهم، أو سبأ اسم لأمهم، أو سبأ اسم للوادي أو للمكان الذي هم فيه. والأظهر والله أعلم والذي عليه الأكثرون أن سبأ اسم لأبيهم، فهم ينسبون إلى أب يقال له سبأ. وسبأ هذا عند المؤرخين هو سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان ابن عامر، ثم اختلف فيما بعد عامر هل يتصل بهود أو لا. أعيد، سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. وهذا مهم معرفته، لماذا؟ لأن العرب العاربة ينسبون إلى من؟ ينسبون إلى قحطان إلى يعرب. لماذا سموا عرب؟ سموا عرب لأنهم ينسبون إلى يعرب. يعرب هذا ابن قحطان إليه ينسب العرب، العرب العاربة، والعرب المستعربة تنسب إلى إسماعيل. وثمة صنف آخر عند المفسرين هو عند المؤرخين هم من؟ العرب البائدة مثل عاد وثمود، هم يسمون قبائل عاد وثمود عرب بائدة، تقسيم تاريخي. وعرب مستعربة أخذت العربية من العرب العاربة، وهم من ذرية إسماعيل، لأن إسماعيل عليه السلام تزوج من من؟ من جرهم، وجرهم قبيلة عربية من العرب العاربة، أي من ذرية يعرب ابن قحطان. فلذلك عندما يقال عربي فالمقصود النسبة إلى يعرب ابن قحطان، واضح؟ هذا مهم في التأصيل العلمي حتى تعرف بعد ذلك النسب النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. عندما يكون طالب العلم مستحضر الأمور بين يديه بين عينيه وهو يتحدث يكون هذا جيدا في فهم الدين. هذه القبيلة كانت تسكن في وادي في مأرب، كان الله جل وعلا قد أنعم عليهم نعما عظيمة. قال الله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. عن يمين ماذا؟ الله يقول جنتان عن يمين وشمال. قلت أنا إن التنوين هذا يأتي عوض، لو حذفنا التنوين عن يمين الوادي، عن يمين ماذا؟ عن جنة عن يمين الوادي وجنة عن شمال الوادي. لكن كلمة جنة هنا لا تعني أنها بستان واحد، وإنما مجموعة بساتين، لكن كل ما على ضفة الوادي اليمنى يسمى جنة، وما على ضفة شمال الوادي يسمى جنة. كما يقال عن الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها جملة أنها جنة رغم أنها جنان عديدة كما هو معلوم. فقال الله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم. جملة ما دلت عليه الخبر هنا أنهم كانوا في نعيم مقيم. قال الله: بلدة طيبة ورب غفور. لكن الإنسان عياذا بالله جبل، يغلب عليه نفسه الأمارة بالسوء إذا رأى الاستقرار، يحب أن يغير، فهم لم يكن هناك شيء ينغص عليهم، كانت لا يحتاجون في أسفارهم إلى زاد، لأن القرى كانت متقاربة والقرى كانت عامرة، فلا يوجد أرض بوار ما بين بلدة وبلدة حتى أنا أخذ في الطريق معي زاد. أنا تسافر الآن إذا بين مدينتين مثلا يكون ما بينهما طريق غير حي، لا يوجد أماكن، لا يوجد استراحات، لا يوجد شيء، تضطر أن تأخذ معك زادا. لكن قراهم آنذاك كانت قرى متقاربة، هو يقيل في قرية ويبيت في قرية ويصبح في قرية، وهذه القرى كلها عامرة مثمرة، فلا يحتاجون في أسفارهم إلى زاد. طال عليهم الأمد، وطول الأمد من أعظم أسباب قسوة القلوب عياذا بالله. فقالوا عياذا بالله، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ملوا، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا كما قال الله جل وعلا. فاستجاب الله جل وعلا دعاءهم على أنفسهم، دعاءهم على أنفسهم أولا، وعلى ما كانوا فيه من كفر النعمة، فكفروا بنعم الله، وهم في أظهر أقوال المؤرخين كانوا في القرن الخامس أو السادس الميلادي، أين بين من ومن؟ ما بين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. لكن يشكل على هذا أن النبي عليه السلام قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لا نبي بيني وبينه. لكن قال أهل العلم في الجواب عن هذا أنه لم يبعث بعد عيسى نبي بكتاب مستقل، لكن كانت هناك أنبياء ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله، ولا أجزم بشيء ولا أخطأ، لكن هذا ظاهر أقوال أهل العلم. هذه القرية كما قلنا قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وقد قلنا مرارا في دروسنا إن الإنسان غالبا يطلب التحول من المكان الذي هو فيه لأحد سببين، يطلب التحول من المكان الذي هو فيه لأحد سببين. السبب الأول أن يصيبه ملل وسآمة، فقد يرضى بالأدنى لأنه مل من الأعلى، وهذا مثاله إنسان يسكن في قصر ويغدى عليه ويراح بالطعام والشراب، فيحب أن يخرج إلى البر، والبر ليس مثل القصور، فيحب أن تنصب له خيمة في مكان ما، والخيام ليست كالقصور، لكن الملل جعله يخرج. واضح؟ الحالة الثانية أن يعلم مكانا أفضل من المكان الذي هو فيه، فيريد التحول من أجل طلب الأفضل، فيريد التحول من أجل طلب الأفضل. وكلا الأمرين منتف في الجنة جعلكم الله من أهلها، ولهذا قال الله عن أهل الجنة لا يبغون عنها حولا، لأنهم لا تصيبهم ملالة ولا سآمة وهم في الجنة، فيطلبون تحولا بداعي الملل، وليس هناك مكان أعظم من الجنة فيطلبون الله إياه. واضح؟ قال الله خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نعود لقوم سبأ، قال الله فأرسلنا عليهم سيل العرم، واختلف، طبعا سيل معروفة، لكن اختلف في معنى العرم، والأظهر أنه اسم للوادي، والأظهر والعلم عند الله أنه اسم للوادي. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين، هذا من باب المشاكلة، وإلا ما بدلوا به ليسوا بجنان، لأن الله قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل، وهذا لا يسمى جنات، لكن هذا من باب المشاكلة، نسوا الله فنسيهم على غرارها أو قريبة منها. هذا مجمل ما يمكن الحديث عنه عن قوم سبأ. نعود للسورة، قلنا إن السورة مكية إلا آية واحدة هي الآية الثالثة اختلف فيها. قال الله جل وعلا في أولها الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. هذه السورة إحدى السور التي افتتحها الله جل وعلا بحمده، وقد قلنا في دروس مضت إن السور التي افتتحها الله بحمده خمس، فما هي؟ الفاتحة لمن يكتب، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر. قال الله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا ربهم يعدلون، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقال جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. هذه خمس بدأهن. نبدأ بفاتحة السورة. قال الله: الحمد لله الذي له ما في السماوات. واليوم قد يكون الدرس بأوله علميا. اللام هذه للملك، اللام للملك، وطلب العلم يفرض على من يطلب العلم أن يعرف معاني الأحرف ودلالاتها في اللغة حتى يستطيع بها أن يفهم أقوال الفقهاء أو معاني الأحاديث أو معاني الآيات من باب أولى. واللام تأتي غالبا على خمسة أنواع، اللام تأتي غالبا على خمسة أنواع. تأتي للملك وهو الأصل في استعمالها، تأتي للملك وهو الأصل في استعمالها، ومنه هذه الآية: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، مع التفريق ما بين ملك الله وملك غيره، لكن الأصل في استخدام اللام ماذا؟ الملك. وتأتي للاستحقاق وهو النوع الثاني، تأتي للاستحقاق، والاستحقاق يكون غالبا ما بين معنى وذات، يكون ما بين معنى وذات، مثل قولنا الحمد لله، مثل قولنا الحمد لله، فالحمد ذات ولا معنى؟ معنى، ما في شيء ذات مجسم، ما في حمد مجسم، يعني شيء ممكن يشار إليه، والله جل وعلا ذات بلا شك، وإن كان ذات ليست كالذوات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهذا يسمى استحقاق، هنا اللام لماذا؟ للاستحقاق. ويأتي ثالثا للاختصاص، ويأتي للاختصاص ويكون بين ذاتين، فمثلا هذا كرسي الآن، زين، الآن انس صالح، لو جاء إنسان بعد المغرب ما يعرف الأنظمة هذه في كرسي وفي محراب وسأل قال: هذا الكرسي لمن؟ ماذا تقولون؟ للشيخ. ما معنى الكرسي للشيخ؟ هذا اختصاص، يعني الكرسي مختص بمن؟ بالشيخ، مو معناه ملك، معناه ماذا؟ اختصاص. لو سألنا هذا المنبر لمن؟ للخطيب، فهذا معنى الاختصاص. فتلاحظ أن المنبر جرم والخطيب جرم، فالاختصاص يكون بين ذواتين غالبا. أما الاستحقاق قلنا يكون بين ماذا وماذا؟ بين معنى وذات. تقول لأخيك تشكره: الشكر لك على ما صنعت، فالشكر معنى غير الذوات، لكن أخاك هذا الذي شكرته ذات، فهذا أحد الفوارق ما بين الاختصاص وما بين الاستحقاق، وبعض العلماء له أراء أخرى، لكن أنا أعطي الإجمال. واضح؟ المعنى الرابع التعليل. الله ذكر إنزال الكتاب وقال: لتحكم بين الناس، هذا تعليل، أي من أجل أن تحكم بين الناس، لتحكم بين الناس، هذه اللام معناها هنا التعليل، ليست للملك ولا للاستحقاق ولا للاختصاص، إنما هي للتعليل، ويبدل عنها بكلمة من أجل أو كلمة كي، فهذه ماذا؟ للتعليل. بقيت كم؟ بقيت واحدة، وتأتي للتأكيد، وتأتي اللام للتأكيد، لكن إذا جاءت للتأكيد تكون مفتوحة، مثل قوله جل وعلا: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أصل الكلام أنتم أشد رهبة، مبتدأ وخبر، لكن جاءت لاحقة بالمبتدأ فيقال إنها لماذا؟ للتأكيد. وتأتي كذلك في خبر إن، تأتي للتأكيد في خبر إن، ومنه الآية المعروفة: وإنك لعلى خلق عظيم. فالكاف واقع في اسم إن، وعلى خلق عظيم هذا جار مجرور خبر إن، فجاءت اللام مفتوحة لعلى خلق عظيم، هذا كل مندرج في ماذا؟ في التأكيد. هذه أقسام اللام الخمسة. قلنا إن الأصل في هذه المعاني هو الأول وهو الملك. قال الله: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. معنى له ما في السماوات والأرض، هنا كم لام مرت علينا؟ لامان. الحمد لله، اللام هذه لماذا؟ للاستحقاق. له ما في السماوات وما في الأرض، هذه لام الملك وهو على الأصل. والمعنى أن كل من في السماوات والأرض في ملك الله، يفعل فيهم ما يشاء ويحكم بينهم بما يريد، ولا يخرج أحد عنه جل وعلا، عن حكمه ومشيئته مثقال ذرة، فالخلق كلهم أجمعون عبيده جل وعلا، يتصرف فيهم كيفما يشاء، وهذا أمر ولله الحمد لا ارتياب فيه بيننا. ذكر الله الحمد الدنيوي ثم قال: وله الحمد في الآخرة. الحمد في الآخرة يكون من الفريقين، من أهل الإيمان ومن أهل الكفر، لأن أهل الكفر يتيقنون يوم القيامة أن الله جل وعلا إنما عذبهم بسبب أعمالهم، وأن الله لم يظلمهم مثقال ذرة، وأن الله لم يظلمهم مثقال ذرة. لكن قال بعض العلماء إن هناك مواطن يحمد فيها المؤمنون ربهم يوم القيامة، وبعضهم توسع وبعضهم ضيق، وأنا سأقول ما أراه صحيح. يحمد المؤمنون الله يوم القيامة في مواضع هي ما يلي: يحمدونه إذا جاوزوا الصراط، وهذا والله من فرائد العلم، يحمدونه إذا جاوزوا الصراط فيقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، جعلنا الله وإياكم ممن يقولها، يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إذا جاوزوا الصراط. الحمد الثاني إذا رأوا الجنة قبل أن يدخلوها، يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الثالث إذا استقروا في الجنة، الثالث إذا استقروا في الجنة يقولون كما قال الله عنهم: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، آية الزمر المعروفة. هذا كم موضع؟ ثلاثة. لكننا معاذ الله أن نقول إن هذا الحمد محصور في هذه الثلاثة، لكن هنا نحدد بعضا من مواضع الحمد، ولا نحصر الحمد في الآخرة في هذه الثلاثة، هذه المواطن واضح؟ يعني نقول هذه الثلاثة يدل عليها ظاهر القرآن، لكن هناك حمد كثير لا نعلمه، هذا واحد. طبعا في آخر الدعاء وآخر دعواهم في ثمة أمور، لكن أنا لا أتكلم إلا بجسم، هذه ثلاثة. طبعا أثبت الله في الآية لنفسه حمدين، حمدا في الدنيا وحمدا في الآخرة، فنقول أن الفرق بين الحمدين ما يلي بالنسبة للمؤمنين، أن الفرق بين الحمدين ما يلي: الحمد الأول الذي في الدنيا يقال على نهج العبادة، الحمد الأول الذي في الدنيا يقال على نهج العبادة، أما الحمد الثاني فيقال على وجه التلذذ، فيقال على وجه التلذذ كما يتلذذ المرء العطشان بالماء البارد، كما يتلذذ المرء العطشان بالماء البارد. وقد جاء في الحديث أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس في الدنيا. هذه مواطن الحمد، بعض مواطن الحمد في الآخرة، وهذه فاتحة الصورة كما بينا. قال الله جل وعلا في هذه الصورة كذلك: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، هذه نمر عليها مباشرة لأن سبقا بينتها في تفسير سورة يونس. هذه الآية أحد ثلاث مواضع أمر الله فيها نبيه في القرآن أن يقسم ويحلف. أين الموضعان الآخران؟ في التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، أنت أتيت بالأخير، أين الأول؟ طبعا الوسطى آية 7 في سورة يونس: قل إي وربي إنه لحق. طب هذه ثلاثة. والفقهاء، وأنا أريد أن أتدخل في كلام الفقهاء، أنا مفسر لكن أتدخل في كلام الفقهاء من بعيد، والفقهاء يقسمون اليمين إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: يمين غموس، ويمين لغو، ويمين منعقدة. يمين غموس، ويمين لغو، ويمين منعقدة. أما اليمين الغموس فلا كفارة لها عملية، وهي من كبائر الذنوب. وأما اللغو فهذه لا حرج فيها ولا إثم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وأما اليمين المنعقدة فإذا حنث فيها تلزمه الكفارة. وما الكفارة؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. إذا عجز عن هذه الثلاثة الخيارية ينتقل إلى الصيام، لكن العامة اليوم يقول لا تخليني أحلف وتكلفني صيام 3 أيام ينتقم مباشرة للصيام. الله قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم يجد واحدة من الثلاثة لعد التخير وهي عتق الرقبة أو كسوة 10 مساكين أو إطعامهم، لكن قال الله فإطعام 10 مساكين معناها أن إخراج النقود لا يجزي، لا بد من الإطعام. والفقهاء يقولون إنها نصف صاع، نصف صاع، يعني لو واحد يريد أن يخرج رزا يخرج نصف صاع، ونصف الصاع تقريبا 1.5 كيلو تقريبا، لأن الصاع حوالي 3 كيلو، نصف الصاع 1.5 كيلو. لكني أقول والعلم عند الله أن هذا لا يعقل، لا يعقل في زماننا. لماذا؟ لأن الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولا يوجد أحد يطعم أهله أرزا حافا، غالبا لا يقع هذا، وإنما يطعمهم أرز مع مثلا دجاج أو غيره حسب مأكوله اليومي. هذا ما يتعلق بالآية هذه، وأنا قلت سأمر عليها سريعا. ثم قال الله ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر بالسرد واعملوا صالحا إن بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذه موضوع درس اليوم إجمالا. أما داود فهو أحد أنبياء بني إسرائيل، من الله عليه بالملك وهو الذي قتل جالوت، قال الله وقتل داود جالوت. ستناول شخصيته من عدة جوانب. شخصيته الأولى عظيم عبادته عليه السلام، عظيم عبادته، ولا يعقل أن الله يمن على عبد من عباده الصالحين بعطايا عظيمة وهو في نفس الوقت ضعيف. ماذا؟ ضعيف العبادة. هذا قد يصعب تصوره، وإن كان ممكن أن يقع لكن قد يصعب تصوره. فهذا النبي الكريم عليه السلام كان عظيم العبادة، ومن دلائل عبادته وخبوته بين يدي ربي قوله عليه الصلاة والسلام أي نبينا قال أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ثم ذكر أخرى قال وكان لا يفر إذا لاقى، وهي ستأتي بعد ذلك. الآن نبقى على العبادتين. عبادة الإنسان كثرتها بينه وبين ربه، خاصة عبادة السرائر، من أعظم ما يرزق به الإنسان العطايا في الدنيا والآخرة، سواء كانت هذه العبادات صيام أو صلاة ليل أو تسبيح أو قراءة القرآن أو ما إلى ذلك. فالعبادة من أعظم ما يقوي الصلة بين العبد وبين ربه، خاصة عبادة السرائر. والله هنا والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يذكر نبيا عظيما مدحه الله جل وعلا في القرآن، قال وآتينا داود زبورا، وذكره الله في مواضع عديدة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحب صيام إلى الله وهو صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقد هذا الأمر قد يكون قليلا في زماننا هذا، قد يكون في أفراد الناس، لكن الصيام من أعظم العبادات. قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أي وقاية من النار. هذه الحالة الأولى لداود. الحالة الثانية صلاة الليل، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن داود كان ينام نصف الليل. لما تأتي تحسب من ماذا؟ بعد صلاة العشاء، لأنه لن ينام قبل صلاة العشاء، فتحسب بعد صلاة العشاء لأنه عليه السلام لن ينام حتى يصلي العشاء. فلو فرضنا أن صلاة العشاء تخرج في أيامنا هذه الساعة 9 والفجر يؤذن الساعة 4:30، فتحسب من 9 إلى 12:30، من 12 إلى 4:30 7 ساعات ونصف. هذا الليل كم نصفه؟ 7 ساعات ونصف كم نصفه؟ 4 ساعات إلا ربع، 4 ساعات إلا ربع، زد 4 ساعات إلا ربع على 9 تصبح كم؟ 1 إلا ربع. واضح؟ يقوم وحده إلا ربع في أيامنا هذه. إلى متى؟ إلى أن يبقى من الليل سدسه، يعني قلنا 7 ساعات ونصف، السدس حوالي 1:10 والنصف سدس 5 دقائق، يعني 1:15، يعني قبل الفجر بساعة وربع. فيبدأ واحدة إلا ربع، إذا قلنا قبل الفجر ساعة إلا ربع، يعني يبدأ من واحدة إلا ربع وينتهي ب3:15. وأنا أريد أن أكسب أجرا إن شاء الله ما يخلو هذا المسجد من واحد منكم الليلة ينفذها، يصلي من واحدة إلا ربع، لو مر في العمر من واحدة إلا ربع إلى الساعة كم قلنا؟ 3:15، فيقيم سنة من سنن أنبياء الله، وأنا أخذ أجر أنني بينت للناس السنة. وإن شاء الله المسجد عامر، ولن يعني يعدم المسجد إن شاء الله، لكن لا تخبر بهذا أحد كائنا من كان، أي أحد، أي مخلوق لا تخبر، ولا تخبر أحد أنك ستعزم على هذا أن تفعله. لكن لو قدر أنك بيّت الآن أن تفعلها وأنت في سكن ينام معك أحد، قلت الشيخ يقول لا تقول لأحد، لا، ابقى على النية وأتمها حتى لو كان معك أحد، واضح؟ مو تضيع الخير كله من أجل زيد أو عمر الذي ينام معك، لكن أقول استطعت أن تخفيها، إن لم تستطع ابقيها على ما هي عليه على داود السلام. نأتي، قلنا الصيام وقلنا الصلاة، هذه الصفة الأولى، عظيم عبادته عليه السلام. الصفة الثانية، عظيم غيرته، كان شديد الغيرة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند جيد رجاله ثقات وصححه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام شديد الغيرة، وكان إذا خرج من بيته يغلق الباب فلا يدخل أحد الدار وهو خارج البيت. فرجع ذات مرة وقبل أن يرجع إذا برجل وسط الدار، فنظرت إحدى نساء داود فرأت الرجل، فقالت لمن حولها من النساء: والله لتفضحن اليوم بداود، يعني أعانكم الله على غضب داود وغيرته. فلما قدم داود وجد الرجل وسط الدار، فقال: من أنت؟ فقال الرجل: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمنعني شيء. قلت الحديث صحيح في المسند بسند صحيح، قال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمنعني شيء. فقال داود وقد عرفه: أهلا ومرحبا بملك الموت، أهلا ومرحبا بملك الموت. ثم بعد قليل أسلم الروح، قبض ذلك الملك روحه عليه الصلاة والسلام. فيها شاهد عن الشاهد الأول شديد غيرته عليه السلام، والأمر الثاني أن الأنبياء أصلا يخيرون عند الموت، يرون الملائكة، ونبيكم صلى الله عليه وسلم كما تعلمون خير، فسمعته عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الأمر الثاني من خصائص داود. الأمر الثالث أنه كان عليه الصلاة والسلام شجاعا، وقد جاء في الحديث الصحيح كان لا يفر إذا لاقى، وقال الله جل وعلا: وقتل داود جالوت. فهو مجاهد عظيم وشجاع مقدام عليه الصلاة والسلام. هذا النبي أعطاه الله عطايا، من أعظم ما أعطاه الله أن الله خفف عليه الزبور، فكان يقرأه خفيفا على لسانه مع صوت حسن، حتى أنه عليه السلام لما سمع أبا موسى الأشعري قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ومما أعطاه الله جل وعلا بعد القضايا يعني الأصلية التي ذكرناها أن الجبال كانت تسبح معه وتردد معه، والطير إذا سمعته تقف بجناحيها في السماء من جمال صوته وعظيم خشوعه وهو يقرأ. ولا ريب أن القرآن أعظم من الزبور، والجن عندما سمعت القرآن من نبينا صلى الله عليه وسلم وهم جن وليسوا طيرا ولا جبال، تكالب بعضهم فوق بعض يسمعون نبي الأمة وخاتم الأنبياء. قال الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي الجن لبد بعضهم فوق بعض يستمعون إلى قراءة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا بعض مما أعطاه الله جل وعلا داود عليه السلام. وقد من الله عليه بأن الله ألان له الحديد، فكانوا يقولون مثل الشمع في يده، وعلمه الله صناعة الحروب وصناعة ولبوسها، وجاهد في الله جل وعلا حق جهاده. ورثه ابنه سليمان، قال الله ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. طيب الغدو من متى إلى متى؟ من الصباح إلى زوال الشمس، والرواح من زوال الشمس إلى غروبها. معنى غدوها شهر ورواحها شهر أي أنه ما تقطعه الخيل في شهر تقطعه الريح في الغدو، أي ماذا؟ في نصف يوم. وفي الأوبة عندما تعود هذه الخيل تعود شهر آخر الريح تقطعه كذلك في نصف يوم. واضح؟ هذا معنى قول الله ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. وأسلنا له عين القطر، عين القطر يعني النحاس، القطر النحاس المذاب. لكن هل كان الله يذيب له النحاس بأمره أم أن الله يفجر له عيون من نحاس تظهر؟ هذا كله وارد والعلم عند الله ولا نستطيع أن نجزم. لكن قال الله وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه، بين يدي من؟ سليمان. بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. ونأتي عن تماثيل، أنا قلت الدرس اليوم فقهي. التماثيل معروفة، ما يجسد من نحاس أو جبس أو غيرهما أو صلصال أو ما يمكن تجسيده بأي شيء، هذه التماثيل. والآية ذكرها الله في سياق الامتنان لسليمان، فدلت بذلك على أن هذا كان جائزا في شريعتهم وعند الأصوليين، على أن ما شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه ناسخ، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه ناسخ. لكن دل شرعنا المطهر على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم على حرمة التماثيل وعلى حرمة التصوير، وهذه أمور ثابتة ثبوتا قطعيا. قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله يقول من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، إلى غير ذلك من الأحاديث. وهنا اختلف العلماء رحمهم الله في هذا التصوير. ساق الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن العربي صاحب الأحكام على النحو التالي لمن يكتب: أما التماثيل من أي شيء مصنوعة فالإجماع على تحريمها. أما التماثيل سواء كانت من أي شيء مصنوعة فإجماع العلماء على تحريمها. فالصور لمشاهير من ملوك وأمراء ولاعبين وفنانين الموجودة اليوم في العالم هذه حرام بماذا؟ بالإجماع، ولا نعلم أحدا قال بجوازها. هذه واحدة. أما الصور غير التماثيل، الصور غير التماثيل التي تسمى رقما في الثوب يعني أشبه بالمطبوعة، نحن فرضنا أن هذه الوسادة فيها صورة، هذا يسمى ماذا؟ الرقم الذي في الثوب، الرقم الذي في الثوب. فهذا حكى الحافظ ابن حجر نقلا عن العرب ابن العربي على أن للعلماء فيه أربعة أقوال، تفصيلها كالتالي: القول بالجواز مطلقا، القول بالجواز مطلقا لحديث إلا رقما في ثوب. القول الأول القول بالجواز مطلقا لحديث إلا رقما في ثوب. القول الثاني المنع مطلقا يعني بالتحريم، القول بالمنع مطلقا لعموم الأدلة في تحريم التصوير، لعموم الأدلة في تحريم التصوير. القول الثالث أنه ينظر إذا كانت الصورة غير مكتملة مقطوعة الرأس أو متفرقة الأجزاء، مقطوعة الرأس أو متفرقة الأجزاء فيجوز، وإن لم تكن مفرقة فلا يجوز، وإن لم تكن مفرقة فلا يجوز. قال ابن العربي وهذا هو الأصح من بين الأربع الأقوال عند ابن العربي، طبعا ابن العربي المالكي المعروف، وهذا هو القول الأصح. الرابع أنها إن كانت مما يمتهن، إن كانت مما يمتهن فالقول بجوازها، وإن كانت مما يعلق فالقول بتحريمها. إن كانت مما يمتهن فالقول بجوازها، وإن كانت مما يعلق على أي شيء فالقول بتحريمها. هذه الأربعة الأقوال داخل كلها في عموم إلا رقما بثوب. كما أن أهل العلم كما نقل حافظ ابن حجر استثنوا لعب البنات من التماثيل، استثنوا لعب البنات من التماثيل لحديث عائشة المشهور أنها كان لها فرس له جناحان تلعب به في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المقصود جملة ما قاله المفسرون حول هذه الآية. بقي عن ذلك الآن طبعا ظهر التصوير الفوتوغرافي ولن أتكلم فيه لأن هذا في الفقه ليس في التفسير، وهذا الكرسي سيجلس عليه فقهاء تسألونه، لكن ما قلته كان يتكلم عن ماذا؟ عن التفسير، لأن هذا الكلام قديم. ومن أراد الاستزادة فلينظر إلى تفسير آيات الأحكام لمحمد علي السايس، وقد ذهب محمد علي السايس إلى جواز التصوير الفوتوغرافي، أو ينظر إلى كتاب روائع البيان لتفسير آيات الأحكام للصابوني، وقد ذهب إلى حرمة التصوير الفوتوغرافي. هذا قول المفسرين، أما الفقهاء أنهم تسألونهم وكتب الفقهاء معروفة. هذا ما يتعلق بالآية من حيث أحكام التصوير. نأتي لقضية خدمة الجن لسليمان. خدمة الجن لسليمان هذا من باب فضل الله جل وعلا عليه، لأنه سأل ربه بقوله ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وهذه من جملة عطايا أعطاها الله جل وعلا لسليمان. إلا أن الله جل وعلا حكيم، فلما طغت الجن في عهد سليمان وأخذوا يشيعون في الناس أنهم يعلمون الغيب، قبض سليمان عليه السلام كما دلت الآية وهو متكئ على عصاته، وسميت العصاة منسعة لأن النسيء هو ماذا؟ التأخير، فتسمى العصاة منسعة لأن الإنسان يؤخر بها ويدفع بها ما حوله، فكان متكئا على منسأته بعد أن أمر الجن بأوامر، فقبضت روحه عليه السلام وهو متكئ حتى تعلم عظيم علم الله وأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وبقي أهله وأولاده والجن الذين يخدمونه لا يدرون أنه ميت عاما كاملا عند أكثر العلماء، حتى سلط الله على من سئته الأرضة تأكل ماذا؟ تأكل العصا، فلما أكلت منها من أدناها مالت العصا لعدم استوائها، فخر عليه الصلاة والسلام كما قال الله في القرآن، فعلمت الجن بعدها أنه ميت، قال الله فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا سليمان الذي وقعت الحادثة بسببه هو نفسه كان يركب الريح ويغدو ويروح، وغاب عنه مملكة سبأ كلها، قال الله عن الهدهد أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وأفضل من سليمان إبراهيم عليه السلام، أتته الملائكة فذهب يجري إلى زوجته وأخذ عجلا وذبحه وقدمه لهم وهو لا يدري أنهم ملائكة، ولو درى أنهم ملائكة ما ذبح، لأن إبراهيم يعلم أن الملائكة لا تأكل. وأفضل من إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، سكن المدينة وكان فيها منافقين يأكلون ويشربون ويصلون في مسجده وهو لا يعلمهم، حتى قال الله له ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. إذا بالله هذا حال محمد وإبراهيم وسليمان، فما حالنا نحن بعدهم حتى يعلم كل أحد أن الغيب لا يعلمه إلا الله. لكن ينبغي أن يكون لعلمك أن الله يعلم الغيب ماذا؟ ثمرة، وإلا لا ينفع فقط، لابد أن يكون ثمرة للإيمان بأن الله يعلم الغيب. فعلمك أن الله يعلم الغيب يجعلك أول الأمر تستهديه، تسأله الخير فيما أنت قادم عليه، لأنك تجهل الغيب ولا تدري أين الخير، وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ وتستخيره جل وعلا كما وصى صلى الله عليه وسلم أمته في حديث جابر أن يستخير الله جل وعلا في جل أمورهم، كما أن علم الله جل وعلا بالغيب يجعلك يعظم توكلك على الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. والإنسان أحيانا قد يعلم الناس علم ويكون هلاكه بما علمه، وقد يذهب إلى مكان يرجو النجاة فيكون فيه هلاكه، وقد يدخل مكانا فيه الهلاك فيكتب الله جل وعلا فيه نجاته. ابن السكيت هذا عالم اسمه يعقوب بن إسحاق، أحد أكبر علماء العربية، كان يعلم ابني المتوكل المعتز والمؤيد، عنده في كل عصرية يعطيهم درس. شوف أقدار الله عندما تمضي، جاء يوم يخاطبهم صار يكلمهم إن الإنسان أحيانا يقول كلمة تذهب عمره كله، وقال لهم: يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت الفتى، وكملها أنا ما نحافظ البيت، المهم أن الإنسان يموت بعثرة بلسانه. وذهبوا أخذوا الدرس أبناء الخليفة وخرجوا، جاء الخليفة جلس، طبعا مؤدب ولدي الخليفة، جلس دخل بعد ما جلس مع أبيهم المتوكل، دخل المعتز والمؤيد، فقال له المتوكل، قال لابن السكيت وقد أعجبه ابنيه، قال: أيهما أحب إليك ابن السكيت، ابناي أم الحسن والحسين؟ هذا أخذته أنفة، وكان يقدر بالعامية يعني إذن لي يقدر يلفها، لكن أخذته أنفة. قال: والله لقنبر، قنبر هذا خادم علي، قال: والله لقنبر خادم علي أفضل منك ومن أبنيك، معاذ الحسن والحسين. فلما قالها خليفة أمير المؤمنين أمر حرسه أن يخرج لسان ابن السكيت من قفاه، فأخرجوه طبعا مات، ومات وهو قبل العصر قبلها بقليل يخبرهم أن الإنسان يموت من عثرة من لسانه، هو يعلم الناس الآن، لكن لله غيب السماوات والأرض. واضح المقصود من هذا يا أخي؟ أن إذا علمت الغيب لا تلجأ إلى قوتك، إذا علمت أن الله يعلم الغيب تبرأ من حولك وقوتك، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، تأخذ بالأسباب الظاهرة المشروعة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن تصيب أو لا تصيب هذه عند علام الغيوب، فيعظم ثقتك بالله وأن الله لن يخذلك. وكلما عظمت ثقتك بالله كنت أقرب إلى الخير وأدنى إلى الفرج. واضح؟ هذا استفدناه من قول الله جل وعلا: تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. من القصة نفسها كذلك يؤخذ الناس في زماننا هذا بالغوا في الجن وذهبوا بهم مذهب كثير خوفا منهم، والحق أن الجن خلق من خلق الله لا يضرون ولا ينفعون ولا يقدمون ولا يؤخرون، لكن يعني هذا الخوف نجم عنه والعياذ بالله خلل في العقيدة، فأصبح الناس يذهبون إلى من يدعي أنه يقرأ أو من أهل الشعوذة والسحر وغيرهم أو الكهان، فيسألونهم ويتعلقون بهم ويسمعون أخبارهم ويصدقونها ويعتقدون أن بيد هؤلاء وأمثالهم ضر أو نفع، وكل ذلك باطل كما بينه الله جل وعلا: تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نختم بآخر آية، قال الله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. هذه آية وعظية، ونريد أن نقول في آخرها إنه ما يوجد أحد إلا وفي قلبه رغبات يتمنى تحقيقها من الشهوات، من النساء، الخمور، سائر المحرمات، لكن المتقي يمنعه من الحصول على هذه الشهوة خوف الله، وغير المتقي لا يوجد هذا المانع عنده فيقتحم محارم الله ويأتيها. والمتقي وغير المتقي كلاهما سيأتي عليه يوم يحال بينه وبين كل شيء، ألا وهي الساعة التي تفارق فيها روحه جسده. وإن كان العلماء اختلفوا هل هذه الآية في الآخرة أو في الدنيا، لكنني أنا آخذ بالمجمل العام: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قد يكون هنا الذي اشتهوه الرجعة إلى الدنيا للتوبة، وقد يكون كما قال بن سعدي الحصول على الشهوات من الخدم والنساء وغيرها فيفرق بينهم بالموت، وقد يكون غير ذلك، لكنني أريد أن أسلك بها مسلك الوعظ. على هذا نقول إن الإنسان وهو في طريقه إلى الله تظهر له الشهوات من كل باب تدعوه، كما قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فعلى قدر اعتصام العبد بربه جل وعلا وتوكله عليه وخوفه من عقابه يحفظه الله من الوقوع في الشهوات. فإذا عبر المنزلة تلو المنزل، واليوم بعد اليوم، والعمر بعد العمر، والساعة بعد الساعة، حتى قرب من ساعة الموت، هذه الساعة أشبه تماما بلحظة الصائم عندما يفطر. فإن الإنسان إذا صام كلما أتاه وسواس شيطاني أن يفطر يأتيه بعث رحماني أن القروب قريب، حتى إنه يقول لنفسه الآن الساعة 1 الظهر، لو أنام 2 ساعة يمشي الوقت، جاء العصر، جاء المغرب، وكلما دنت الشمس من المغيب شعر ذلك الصائم أنه دنا من تحقيق مقصده. فإذا غابت الشمس وارتفع صوت المؤذن وجد أن الأمر سهلا لينا، ولم يكن ثمة حائل بينه وبين اللقمة التي سيفطر عليها. فهذه اللقمة إن كانت رطبا أو ماء أو تمرا أو غيرهما سيجدها عظيمة محببة إلى نفسه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان. ثم إن الفرحة الثانية، وهذه صورة مصغرة، تكتمل إذا أن الإنسان كتب الله له أن يعيش مثلا 80 عاما، في هذه 80 تأتيه الشهوات من كل حدب وصوب. فإذا أسلم نفسه لله وصبر مع أولياء الله الصالحين، وإذا وقعت منه هفوة استغفر، وإذا وقعت منه خطأ ندم، وإذا وقعت منه قلة عبادة في النهار عوضها بالليل، وإذا وقع منه جفا مع الناس عوضه بر والديه، وأخذ يلملم نفسه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، حتى تأتي الساعة التي لا حياة بعدها، فيشعر أن صبره آتى ثمرته، فيفرح أنه سيلقى الله وقد ثبته الله جل وعلا على دينه. فإذا قامت القيامة وحشر الأشهاد وقام العباد واشتهى الجنة لأنه عصم نفسه في الأول عما حرم الله، لم يحل بينه وبين ما يشتهيه في الجنة شيء. وإذا كان قد أفرط في الأول وضيع ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ولقي الله يوم القيامة وقد فعل ما فعل غير مبال بأن الرب يرى والملكين يكتبان، حال الله بينه وبين ما يشتهي عياذا بالله، ولم يكن له إلا الزقوم أعاذنا الله وإياكم منها. فالآية في عمومها دعوة للمؤمن أن يصبر على طاعة الله، وأن يعلم أن الساعة آتية لا محالة، وأن أعمار الإنسان كورقة التقويم، كل يوم نقطع ورقة نأخذ شيء يقضى يوم من أعمارنا، حتى يأتي يوم كما ينتهي ورقة التقويم ستنتهي الأعمار، وسيلقى العبد ربه وسيوضع في قبره وتحل عنه أربطة الكفن، وينتقل إلى عالم آخر هو عالم البرزخ بعد أن قضى عالم الدنيا. قال الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الطاعون جاء في الأثر أنه هلاك أمتي. أبو عبيد بن الجراح أصابه الطاعون في الشام في طاعون عمواس، فلما سمع عمر أن الطاعون سيقرب من البلدة التي فيها أبو عبيدة بعث إلى أبي عبيدة يقول له أريدك في أمر خاص حتى يأتي أبو عبيدة وينجو قبل أن يدخل الطاعون. ففهم أبو عبيدة فاعتذر لأمير المؤمنين. فلما أصابه الطاعون، الطاعون يبدأ عياذا بالله زي الميكروب جرح، فلما بدأ وقف يخطب قال إن هذا الطاعون رحمة من ربكم وبشارة نبيكم وموت الصالحين من قبلكم، ثم مات. وأوصى في الناس من بعده بمعاذ بن جبل، فلما تولى معاذ أصابه الطاعون، قبل أن يصيبه الطاعون قام خطيبا يرفض أن يخرج بالناس من البلدة، وقال إن هذا الطاعون بشارة نبيكم وموت الصالحين من قبلكم ورحمة من الله بكم. وإني لأسأل الله أن يكتب لمعاذ وآله منه. فأصيب ابنه عبد الرحمن قبله طعن، عبد الرحمن طعن يعني أصابه الطاعون، ثم مات أمام عيني أبيه، ثم أصيب معاذ في يده أول ما جاءه الطاعون في يده، فأخذ ينظر إليها ويقلبها، ويمنعه شوقه إلى الله أن يقول كلمة يذهب بها أجره، حتى أسلم روحه إلى الله رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود هذا إحدى طرائق الموت، لكن الإنسان في حياته الدنيا لا يدري ما يختم به، لا يدري ما يختم له، يستعين بالله، يستعظم ذنوبه، ويحتقر طاعته، ويعلم أن الله وحده القادر على أن يثبته على دينه إلى يوم يلقاه. أما ثناء الناس، الناس لا يرون إلا الظاهر، وأما قدح الناس فكل أكثر الناس أعداء وحساد، لا تلتفت إلى مدحهم ولا تلتفت إلى ذمهم، وسل من ربك التوفيق فيها، وأكثر في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت به اعترافا، كما ناداه ذو النون ابن متى، فلم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. ركعتان في فلق الأسحار تتقرب إلى الله فيهما بقراءة القرآن، وتسأل فيهما الله جل وعلا في سجودك خير الدنيا والآخرة والثبات، وألا يحول الله بينك وبين ما تشتهيه في الآخرة، هذا من أعظم الكنوز والمدخرات التي تلقى بها الله جل وعلا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسلطانك، نشهد ونحاج أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار. فصل اللهم على محمد وعلى آل محمد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، وسلم تسليما كثيرا، واجعل عملنا هذا خالصا لوجهك، يبتغى به رضاك ويتقى به سخطك. اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تب علينا توبة نصوحا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا جلسنا نتلو كتابك ونتدارس آياتك، فاكتب لنا بها في الدنيا الشرف المزيد، وفي الآخرة النجاة في يوم الوعيد، وألحقنا اللهم بها في جوار نبينا صلى الله عليه وسلم في دار الخلود. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، فثبتنا على الإيمان بك إلى يوم نلقاك. اللهم ثبتنا على الإيمان بك إلى يوم نلقاك. اللهم ثبتنا على الإيمان بك إلى يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. تأملات قرآنية.